الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام محمد بن حسين الأجري رحمه الله تعالى: باب التحذير من طوائف يعارضون سنن النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله تعالى، شدة الإنكار على هذه الطبقة. قال: ينبغي لأهل العلم والعقل إذا سمعوا قائلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء قد ثبت عند العلماء، فعارض إنسان جاهل فقال لا أقبل إلا ما كان في كتاب الله تعالى، قيل له أنت رجل سوء، يعني الرجل يستدل أمامه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يكفينا ما في كتاب الله، ما بين الدفتين المنزل المتعبد به تلاوة ولفظا ومعنى يكفينا، ما علينا من هذه الأحاديث، إيش الداعي؟ وكتاب الله بين أيدينا. هذه معارضة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمر باتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قيل له أنت رجل سوء، لست برجل طيب ولا برجل خير. الرجل الخير يسارع إلى امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عرض عليه، إذا ذكر عنده يعظمه ولا يعارضه. وأنت ممن حضرناك النبي صلى الله عليه وسلم، وحضر منك العلماء، وقيل له يا جائر إن الله عز وجل أنزل فرائضه جملة، يعني مجملة، تحتاج إلى بيان، تحتاج إلى تفصيل، تحتاج إلى تفسير وشرح. وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبين للناس ما أنزل إليهم، ما أنزل إليهم ربنا سبحانه وتعالى. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فأقام الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم مقام البيان عنه، وأمر الخلق بطاعته، ونهاهم عن معصيته، أمرهم بالانتهاء عما نهاهم عنه. فقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم حذرهم أن يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: ليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال عز وجل: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم فرض على الخلق طاعته صلى الله عليه وسلم في 130 موضعا من كتابه تعالى. وقيل لهذا المعارض للسنن يا جاهل. قال الله تعالى: واقيموا الصلاة واتوا الزكاة. أين تجد في كتاب الله تعالى أن الفجر ركعتان والظهر أربع والعصر أربع وأن المغرب ثلاث والعشاء أربع؟ هؤلاء القرآنيون الذين ابتليت بهم الأمة في هذا الزمان إذا قيل لهم هذا السؤال يجيبون فيما جاء في حق النساء: مثنى وثلاث ورباع. أين الثرى من الثريا؟ أين الدعوة من المدعو؟ أين الدليل من الدعوة؟ أين هذا من ذلك؟ قال: وأين تجد أحكام الصلاة ومواقيتها؟ عرفنا أن الظهر وقت في بدايته وقت في نهايته. العصر كذلك، المغرب كذلك، العشاء كذلك. أين هذا؟ أين يعرف هذا إلا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإن لم تكن هناك السنة فكيف نعرف هذه الأحكام التفصيلية إلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما يصلحها وما يبطلها؟ من أين نعرف مبطلات الصلاة، واجبات الصلاة، أركان الصلاة، شروط الصلاة؟ من أين؟ قال: إلا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. من أين نعرف من يجب له الحق في الميراث ممن يمنع ويحجب إلا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ من أين نعرف ما يجب على الزوج لزوجته إلا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ من أين نعرف الصور المحرمة في البيوع والتجارات من الصور المباحة؟ من أين نعرف ما هي أنواع الربا من الأنواع المباحة الجائزة إلا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف نعرف تقاسيم أحكام الجهاد والقتال والسلم والحرب والهدنة والمصالحة إلا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ كل هذا أغفل القوم معرفته، وهدى الله عز وجل أهل السنة والجماعة لمعرفة هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أسعد الناس بسنته صلى الله عليه وسلم. قال: ومثلها الزكاة. للزكاة نصاب الذهب والفضة، نصاب الماشية والأنعام، نصاب الزروع والثمار، نصاب الركاز، زكاة الركاز وما إلى ذلك. ومتى يجب في حق المسلم الزكاة؟ بعد سنة أو دون سنة أو غير ذلك؟ ومن هم الذين يستحقون الزكاة ممن يحرمون منها؟ قالوا: مثلها الزكاة. أين تجد في كتاب الله تعالى من 200 درهم 5 دراهم ومن 20 دينارا نصف دينار ومن 40 شاة شاة ومن 5 من الإبل شاة ومن جميع أحكام الزكاة؟ أين تجدها في كتاب الله تعالى؟ وكذلك جميع الفرائض التي فرضها الله في كتابه لا يعلم الحكم فيها إلا بسنن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا قول علماء المسلمين، ومن قال غير هذا خرج عن ملة الإسلام ودخل في ملة الملحدين، يعني بذلك منكر السنة جاحد السنة، ودخل في ملة الملحدين أعوذ بالله تعالى من الضلالة بعد الهدى. قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن صحابته رضي الله عنهم مثل ما بينت لك فاعلم ذلك إنكم لتشعرون من هذا الكلام الذي يقول الإمام الأجري غاية النصح وغاية الشفقة والحرص والخوف على الأمة أن تزل في هذا المزلق. فجزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا. قال وحدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحلماني قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سالم أبي النضر المدني عن عبد الله بن أبي رافع عن أبيه وهو أبو رافع خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يبلغ الأمر عني فيقول ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا، لم أجد هذا في كتاب الله تعالى. يأتي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم كذا وكذا من الأطعمة من الأشربة من البيوع من غير ذلك من الأبواب، فقل ما وجدنا هذا في كتاب الله. يعني مثلا يأتي حديث مثلا لعن الله الراشي والمرتشي، مثلا لعن الله المتنمصات، لعن الله الواشمة والمستوشمة، لعن الله المتفلجات للحسن وغير ذلك، فقل أين هذا في كتاب الله؟ وين هو؟ أصلا ما تفقه في كتاب الله أصلا. لو تفقه الفقه الصحيح في كتاب الله لسارع وبادر إلى تصديق هذه السنة الثابتة. قال لا ألفين أحدكم، يعني لا أجد أحدكم، لا أريد أن أرى أحدكم متكئا على أركته يبلغ الأمر عنه فيقول ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، لم أجد هذا في كتاب الله. الحديث هذا رواه الترمذي، رواه أبو داود، رواه ابن ماجه والبياقي في الدلائل الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وقع، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. الحديث هذا جاء مشروحا عند الطيبي في شرح مشكات المصابيح، يقول في شرحه حديث أبي رافع هذا يقول قوله صلى الله عليه وسلم لا ألفين، ألفيت الشيء إذا وجدته، وهو كقولك لا أرينك، يعني لا أراك على هذه الهيئة وهذا الوصف. ها هنا نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يرى منهما بالحالة، والمراد نهيهم عن أن يكونوا على تلك الحالة، فإنهم إذا كانوا عليها وجدهم، إذا هم تلبسوا بهذا الوصف، إذا وجدهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الحالة المنهيين عنها، فإنهم إذا كانوا عليها وجدهم صلى الله عليه وسلم كذلك، هو من باب إطلاق المسبب على السبب، ومن الكناية الإيمائية يعني الإشارة، والأريكة سرير مزين في قبة أو بيت، سرير مزين سمى أريكة. أراد صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة أصحاب الطرف، وادعى الذين لزموا البيوت وصدوا عن طلب العلم والحديث، أراد بالوصف التكبر والسلطنة. واحد متكئ على أريكتك، هذا دليل على خلوده إلى الطرف والدعاء وترك العلم والجلوس في حركات والتكبر والسلطان. يأتيه الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل ما لي ولهذا، لا ألزم إلا بما في كتاب الله، بس السنة لا أقر بها لا ألزم بها، دليل على الجهل والصمت عن العلم والانصداد عنه، ودليل على الدعاء والاستراح والخلود إلى الدنيا والتكبر. قال مما أمرت به، فيقول لا أدري غير القرآن ولا أتبع غيره. يقول الشارح الطيبي يقول أقول يجوز أن يراد بقوله الأمر من أمري، أي الأمر الذي هو بمعنى الشأن، يعني تأتي سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام سواء كان في أمر أو نهي أو وصف لاستيرة، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول لا أدري إلا بما في كتاب الله، ويكون مما أمرت به أو نهيت عنه بيانا للأمر الذي هو الشأن، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيه؟ هو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا أي شأننا، ليس الأمر هنا مفرد الأوامر، إنما الأمر المعنى الشأن، كانوا على أمر جامع أي على شأن جامع، مش لازم الأمر يكون مفرد الأوامر، لا. قال كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار، كان آخر الشأنين والحالين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فيقول الأمر من أمري، الأمر الذي هو بمعنى الشأن، ويكون مما أمرت به أو نهيت عنه بيانا للأمر الذي هو الشأن، لأنه عام من الأمر والنهي. وقوله فيقول لا أدري مرتب على يأتيه، وبالجملة كما هي حال أخرى من المفعول، فيكون النهي منصبا على المجموع لا ألفين أحدكم وحاله أنه متكئ، يأتي الأمر فيقول لا أدري لا أدري. هذا فيما يتعلق بحديث أبي رافع. يقول صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يبلغ الأمر عنه فيقول ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه، لم أجد هذا في كتاب الله تعالى. قال أبو العباس صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم من رجل في هذه الأيام لو عرض عليه أمر النقاب وحجاب المرأة يقول ليس هذا في كتاب الله، ما وجدنا هذا في كتاب الله، ونظير هذا كثير جدا. قال حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا الحسين بن علي بن الأسود الأجلي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن المنكدر عن سالم بن النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرفن أحدكم متكئا على أريكته يأتي الأمر من أمري إما أمرت به أو نهيت عنه فقل لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله تعالى اتبعنا. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال أخبرنا عاصم بن علي قال حدثنا أبو معشر قال حدثنا سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعرف أن أحدا منكم أتاه عني حديث وهو متكئ على أريكته فيقول أتلو به قرآنا، يعني هتهني من القرآن أقرأه لي من القرآن أتلو به قرآنا. يكلم الذي يذكر له الحديث يقول له هاته لي من القرآن اقرأه لي من القرآن اطلب. سبحان الله، كل هذه العبارات الذي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام نسمعها ويرددها المعارض لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين ابن محمد ابن عفير الأنصار قال أخبرنا نصر بن علي بن جهضم قال حدثنا أبي قال حدثنا حميد بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معدي كرب الكندي رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إني أوتيت القرآن الكتاب ومثله ألا إني أوتيت القرآن ومثله ألا إني أوتيت القرآن ومثله ألا إنه يوشك، يعني يقرب يكاد أن يقرب. ألا إنه يوشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوا معنا وما وجدتم فيه من حرام فحرموا. وذكر الحديث تمام الحديث وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله النبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، صح؟ أين هذا في كتاب الله؟ يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. يحرم من النسب سبعة أصناف وأنواع، يحرم مثلها من الرضاعة، وأربعة من المصاهرة. أربعة أربعة، سبعة سبعة، أربعة عشر، وأربعة 18. أين التفصيل هذا في كتاب الله؟ الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر لنا المحرمات من النساء قال وأحل لكم ما وراء ذلك، ثم جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا يجمع الرجل بين المرأة وخالتها والمرأة وعمتها، لا يجوز. أين هذا في كتاب الله؟ فهؤلاء يقولون ما علينا إلا بما في كتاب الله. النبي عليه الصلاة والسلام آتاه الله القرآن وآتاه مثله معه، ما هو المثل الذي أوتيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا ما سنقرأه في الشرح إن شاء الله، تمام الحديث. وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله سواء بسواء. ولذلك احنا لما بنتكلم نقول مصادر التشريع القرآن ثم السنة ثم الإجماع ثم القياس. القرآن مقدم على السنة لأن لفظه ومعناه من الله، أما السنة معناها من الله ولفظها من النبي عليه الصلاة والسلام، أما هما في الاستدلال سواء، في الاستدلال سواء. يعني ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله سبحانه وتعالى، أما القرآن لا شك أن منزلة القرآن أعلى من منزلة السنة، هذا في المنزلة والقدر والمكانة. أما في الاستدلال فهما سواء في الاستدلال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. يقول وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، أين هذا في كتاب الله؟ والخيل والبغال والحميرة تركبوها وزينة تخلق ما لا تعلمون، هل جاء تحريمها في السنة معنا؟ طيب، تحريم كل إناب من السبع ما جاء في السنة؟ نعم، تحريم كل إناب من السبع، كل ذي مخلب من الطير، الصقر، النسر، البازي، الشاهين، العقاب ومن ذلك. إن هذا إلا الجوارح هذه معرفة إلا في السنة. من أين تعرف أن ولوغ الكلب في الإناء من الجسم واحتاج إلى تطهير وكيف التطهير إلا من السنة؟ كل هذا هؤلاء القوم أغفلوا الأمر فيه. قال يقول في تمام الحديث ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي. طب الحمار الأهلي، طب البغال أتعمل إذن حرام أيضا محرمة، طب الخيل وهو حلال، الخيل حلال، حلال. من أين عرفت أن هذا حرام وهذا حرام وذاك حلال؟ لا من السنة. عيني في الآية سورة النحل، والخيل والبغال والحميرة لتركبوا ثقة بصق واحد. منين عرفت ان هذه حلال وهذه حرام وذاك حرام؟ إذا بدا الشيخ قال: لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السلع، ولا لقطة معاهد. يعني لا تحل المعاهد الذمي من أهل الكتاب أو من المشركين المعاهدين لقطة معاهد. وما لقطة المسلم تعمل إيه؟ أشهدت وأشهدت. إذا كان اللقطة لقطة المعاهد لا اعتبار في الإسلام، فكيف بلقطة المسلم؟ ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، يعني لا يطلبها ترك. ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه الضيافة، فإن لم يقروه، يعني أنت الآن في دمياط، طيب جاك واحد من بورسعيد ضيف، جاك واحد من كفر الشيخ ضيف، جاك واحد من الشرقية ضيف، جاك واحد من طيب هذا الضيف له حق الإقراء الضيافة. ما تقولوش المطعم موجود، الفندق موجود، لا. شوفوا كيف قال: ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، وإن لم يقروه يقول فله أن يعقبهم يتبعهم حتى يأخذ العوض، حق الليل لدي عشاء ومبيتا. يقول فله أن يعقبهم بمثل قراء عوض. رواه أبو داود والدارمي نحوه وغيرهما. هذا حديث من الصحابة، المقدام بن معدي الكرب، معنى يا اخوان الكلت، المقدام بن معدي الكرب. لكن الامام الاجري اختصره اختصارا ولم يسوقه بتمامه، عرفنا يا اخوان. الحديث هذا شرحه الامام الطيبي في مشكات المصابيح. يقول قوله: ألا إني أوتيت، يحتمل هذا وجهين من التأويل. أحدهما أنه أوتي من الوحي الباطن غير الوحي المتلوب، مثلما أعطي من الوحي المتلوب من الظاهر. هذا معنى النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن يعرف معانيه ومنطوقه ومفهومه عليه الصلاة والسلام. إذا كان أحد الأمة يعرف تفسير القرآن، يقال فلان هذا إمام مفسرين وهو من أفراد الأمة، أحق بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعلم تفسير القرآن، يعلم تفسير القرآن. قال: يحتمل هذا وجهين من التأويل، أحدهما أنه أوتي من الوحي الباطن غير المتلوب مثلما أعطي من الظاهر. والثاني أنه أوتي الكتاب وحيا وأوتي من التأويل مثله. أي أذن له أن يبين ما في الكتاب، أو أذن له أن يبين ما في الكتاب فيعمم ويخصص ويزيد وينقص، فيكون ذلك في وجوب العمل به ولزوم قبوله كالظاهر المتلو من القرآن. وقيل مثله معه أي أحكاما ومواعظ وأمثالا تماثل القرآن في كونها وحيا وكونها واجبة القبول. وقد تنزه نطق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهوى وأمر بمتابعته فيما يأمر وينهى، أو أمر بمتابعته فيما يأمر وينهى، فقال عز وجل وما ينطق عن الهوى، وقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أو يماثله في المقدار. ويدل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الإرباط التالي لهذا الحديث: إنها لمثل القرآن أو أكثر، يعني السنة. وقوله ألا يوشك، أي أنبهكم بأنه قارب أن يقول رجل شبعان، وإنما وصفه بالشبعان لأن الحامل له على هذا القول إما البلادة وسوء الفهم، لأنه إذا امتلأت البطنة ماتت الفطنة. ومن أسباب الشبع وشرة الطعام وكثرة الأكل، وإما البطر، إذا إما السبب الشبع وإما البطر الكبر والفخ والخيلاء، وإما البطر والحماقة. ومن موجبات التنعم الغرور بالمال والجاه، والشبع كان به عن ذلك وعلى أركته، أي متكئا أو جالسا، وهو تأكيد وتقرير لحماقة القائل وبطره وسوء أدبه. ذكره على ما ذهب إليه الخوارج، فإنهم تعلقوا بظاهر القرآن وتركوا السنة التي ضمنت بيان الكتاب، فتحيروا وضلوا. قوله ألا لا يحل لكم بيان للقسم الذي يثبت بالسنة ولم يوجد له ذكر في الكتاب، ومنه ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، معناه إلا أن يتركها صاحبها لمن أخذها استغناء عنها، إلى آخر الحديث. الشيخ مقبل رحمه الله تعالى له صحيح مسند من دلائل النبوة، ذكر يقول: ومن أخباره صلى الله عليه وسلم إخبار الفرقة القرآنية الضالة، وذكر حديث المقدام بن معدك الكندي الذي معناه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أركته يقول عليكم بهذا القرآن ما وجدتم فيه من حلال فحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا لا يحل لكم الحمار الآلي ولا كل ذي نام من السباع ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه فإن لم يقروه فله أن يعطي بهم بمثل قرى. يقول في الحاشية هذا الحديث وأمثاله من السنن المتكاثرة بل والقرآن العظيم وما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذه الأدلة تدفع الحديث الباطل إذا أتاكم الحديث عني فأعرضوا على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فهو مني وإن لم يوافق فليس مني ولم أقل. هذا حديث باطل حديث موضوع وضعته الصناديق ليصرفوا الناس عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. الحديث بيقول إيه؟ إذا أتاكم الحديث عني فأعرضوا على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فهو مني وإن لم يوافق فليس مني ولم أقل. قال عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن معين إن هذا الحديث من الأحاديث التي وضعتها الزنادقة ليردوا به السنن. يقول في الحاشية أيضا في هذين الحديثين ساق حديثين وحديث أبي رافع وحديث المقدام بن معركة دليل على ضلال الطائفة الملحدة التي تسمى بالقرآنية وهم الفرماوية بمصر وكذا الطائفة الضالة القرآنية بالهند وليسوا من القرآن في شيء بل هم المعطلون لشرع الله المتلاعبون بدينه. نرجع مرة ثانية لحديث هذه. قال أخبرنا أحمد بن سهل الوشناني قال حدثنا حسين بن علي بن أسود قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن علي بن زيد بن جدعان عن أبي نضرة عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال لرجل إنك مرغ أحمق أتجد في كتاب الله عز وجل الظهر أربعا لا تجر فيها بالقراءة ثم عدل عليه الصلاة والزكاة ونحوهما ثم قال أتجد هذا في كتاب الله عز وجل مفصلا إن كتاب الله تعالى أحكم ذلك وإن السنة تفسر ذلك. هذا وكان في إسناده علي بن زيد إلا أن معناه صحيح. وحدثنا أحمد بن سهل قال حدثنا حسين بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ثوبان عن حماد بن سلمة عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير أنه حدث عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثا وقال رجل إن الله تعالى قال في كتابه كذا وكذا فقال ألا أراك تعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بكتاب الله. قال حدثنا أحمد بن زهد قال حدثنا حسين بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا قطبة بن عبد العزيز وهو بكر بن عياش عن عبد الرحمن بن أبي أنه رأى محرما عليه ثيابه فنهى المحرم فقال لما نهى ينهى عن بعض أشياء محظورة على المحرم هناك محظورات في الإحرام فقال ائتني بآية من كتاب الله بنزع ثيابي. فقرأ عليه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال حدثنا أبو محمد حسين بن علوي القطان قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا الليل بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج قال إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن ناسا يجادلونكم بشبه القرآن أو بشبيه القرآن، سبق معنا بالمتشابه من القرآن بالمجمل من القرآن، فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. قالوا حدثنا بكر بن أبي داود قال حدثنا عيسى بن محمد زهبة قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير الأشج قال إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سيأتي ناس يجادلونكم بشبهات القرآن أي بالمتشابه من القرآن فخذوهم بالسنن حاجوهم بالسنن استدلوا عليهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. سبق الإمام الشافعي عندما قال ومن حفظ الحديث فقد قويت حجته. صحيح، من تعلم الحساب نبل رأيه، من تعلم الحديث قويت حجته. نعم، من تعلم العربية حسن ذوقه، تعلم الأدب العربية. قال فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. قال أخبرنا يوسف بن يعقوب القطان قال حدثنا أبو الربيع يعني الزهراني قال حدثنا جرير يعني ابن عبد الحميد الضبي عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه يعني الله الواشمات المستوشمات الواشمات التي تفعل تعمل لغيرها تعمل للنساء مستوشمات الطالبات للوشم والوشم معروف يحفر في الجلد بالإبر يخرم يخرم ثم يوضع عليه الكحل أو ما إلى ذلك. لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتفلجات للحسن، يعني من تفلج أسمانها وثناياها تقصد من ذلك الحسن والجمال والرونق والبريق والمغيرات لخلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب كانت تقرأ القرآن حافظة القرآن، فأتته فقالت له ما حديث بلغني عنك يكلم عبد الله بن مسعود. فقال عبد الله وما لي لا ألعنه من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. فقالت لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدت هذا. فقال عبد الله لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، لئن كنت قرأتيه بحق تفقه. ثم قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال أخبرنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن بكر المقدم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات. طيب المرأة اليوم تابت من الواشم هتعمل ايه؟ تتوب الى الله تستغفر. طب استطعت تغيره بعمليه من العمليات؟ لا باس، يسمعون لهذا عمليات تجميل. ترى بعض النسوه ربما تعمل وشما هكذا وخطا هكذا وكانه صليب. ترى بعض النسوه يشم هنا وبعض هنا، وترى بعض الرجال يرسم اسدا هنا وكانه هو الاسد، وبعضهم يكتب اسمه، ربما يكتب صفحة كاملة منه المصحف معنا. بعضهم يرسم الصليب هنا. فإما أن يدع على ما هو، لأن لا يخرج بالحق ولا يزال بمادة كيميائية. فإما التوبة والاستغفار، وإن استطاع أن يجمله بعملية من العمليات فلا بأس. قال حدثنا أحمد بن سهل المشناني قال حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا فضل بن مهلهل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن امرأة بني أسد وذكر الحديث نحوه. قال حدثنا أحمد بن سهل أيضا قال حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في قول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال إلى الله، إلى كتاب الله، وإلى الرسول، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا زهير بن محمد مروزي قال أخبرني الحوطي عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا بقيط بن الوليد قال حدثنا سوادة بن زياد عمرو بن مهاجر عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه كتب إلى الناس إني لا أرى لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لا قول لأحد أمام قول النبي عليه الصلاة والسلام، ولا رأي لأحد أمام رأي النبي عليه الصلاة والسلام. قال أخبرنا أحمد بن عبد الجبار الصفر، قال حدثنا هشام بن القاسم الحراد، قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس عن الأوزاعي عن مكحول، قال السنة سنتان. السنة هي الطريقة والنهج. السنة سنتان، سنة الأخذ بها فريضة أي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، نهج النبي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال سنة الأخذ بها فريضة وتركها كفر، إنكار سنة النبي عليه الصلاة والسلام كفر، الرغبة عنها عدم الاعتراف بها كفر، وسنة الأخذ بها فضيلة مستحبة، السنن الرواتب، السنن النوافل، وتركها إلى غير حرج، تركها ليس بإذن. قال مكحول السنة سنتان، سنة الأخذ بها فريضة، طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وتركها كفر. لو تركت السنة كيف تعرف أن الظهر أربعة؟ كيف تعرف أن العصر أربعة؟ كيف تعرف أن المغرب ثلاث؟ وما إلى ذلك. وسنة الأخذ بها فضيلة وتركها إلى غير حرج. قال محمد بن الحسين فيما ذكرت في هذا الجزء من التمسك بشريعة الحق والاستقامة على ما ندب الله تعالى إليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم وندبهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ما إذا تدبره العقل علم أنه قد ألجمه التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين وجميع الصحابة رضي الله عنهم وجميع من تبعهم بإحسان وأئمة المسلمين وترك الجدال والمراء والخصوم في الدين ومجانبة أهل البدع والاتباع وترك الابتداع. أمرت بالاتباع ونهيت عن الابتداع. أمرت بالاتباع وبترك الابتداع. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وعليكم بالأمر العتيق. فقد كفانا علم من مضى من أئمة المسلمين الذين لا يستوحش من ذكر لا يستوحش من ذكره من مذاهب أهل البدع والضلالات. عرفنا ما كان عليه الأئمة وميزناه وأيقنا بأنهم كانوا على الحق والصواب، فلا نلتفت لمذاهب أهل البدع والضلالات. والله موفق لكل رشاد والمعين عليه. بهذا ينتهي هذا الباب ولي باب ذم الجدال والخصومات في الدين. قبل أن أفارق مجلسي هذا أريد أن أنبه أن من الغد إن شاء الله صباحا سيفتتح درس في مصطلح الحديث في علوم الحديث، وهذا الدرس إن شاء الله يكون بعد كتاب الشريعة على الصبورة. فنعد العدة من أقلام من تصوير هذه الملازم، هذه ملزمة إكمال الفرح شرح دروس المصطلح لشيخنا أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني حفظه الله تعالى ونفع بلسان المسلمين. هذه الملزمة عبارة عن 10 ورقات جمعت علم المصطلح، وسأقرأ لكم مقدمة عبارة عن رسومات في علوم المصطلح، وآخرها سلم الجرح والتعديل. الذين معهم نسخة يصور ويعطون إخوانهم، ما تأخذ شيئا ولا تتكلف شيئا. إذا كانت معنى النسخ وهذه الملازم ونحن في الدرس سهلت علينا الشرح وتوضيح هذه المسألة. في المقدمة يقول الشيخ: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله ومن تبعه ومن ولا، أما بعد، فلما رأيت علوم الحديث العلم المصطلح الجرح والتعبير والعلل ورأيت حاجة العلوم إلى ذلك، كل علم محتاج إلى علم الحديث، التفسير محتاج إلى علم الحديث، الفقه محتاج إلى علم الحديث، الأصول محتاج إلى علم الحديث، العقائد محتاج إلى علم الحديث. يعني كيف تبنى عقيدة على حديث ضعيف أو حديث موضوع واهي باطل؟ وبالتالي حاجة طلبة العلم إلى ذلك. أمليت دروسا في هذا العلم الشريف على إخواني طلبة العلم دبار الحديث بماء حفظه الله وبلاد المسلمين جميعا من كل شر، آمين. وسجلت هذه الدروس في عدة أشرطة، وكذا أعدت هذه المادة في مركز مصعب بن عمير بمدينة عجمان الإمارة بدولة الإمارات العربية المتحدة، جزا الله القائمين عليها خيرا كثيرا. ولما كانت هذه الدروس قد تمت بواسطة شرحها على السبورة ورسم أشكال توضح المراد وتقرب المقصود، ومع محاولتي أن أقرب هذا الشرح وهذه الرسوم للسامع من خلال أشرطة، إلا أني رأيت أن ترسم هذه الرسوم في أوراق وتنشر مع الأشرطة إن شاء الله حتى تتم الفائدة ويتضح المراد. وما لا يدرك كله لا يدرك جله. وسميت ذلك بإكمال الفرح بدروس المصطلح. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عمله خالصا لوجه الكريم، وأن ينفع به ممليه ووالديه وأهله وذريته وقارئه وسامع في الدنيا والآخرة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آمين. صعب علي هذا، وهذه الملزمة كالتذكرة للمنتهي والتبصرة للمبتدئ. ما يستغني عنها طالبا، من أراد أن يحيط علما وأن يلم بعلم الحديث ومصطلح أهل الأثر بطريقة سهلة ميسورة، فليمر على هذا المنزل وليتقنها، لأنها جمعت شتات العلم الذي تناثر وألفت لي مؤلفات. فالإمام الشافعي يتكلم على هذا العلم في غضون مباحث كتاب الرسالة، والناس من بعده جاءوا وألفوا الكتب المستقلة لهذا الفن حتى وصل إلينا مرتبا مهذبا ميسورا مبوبا. أي مسألة في هذا العلم تفزع إلى مضامها وأبوابها تجدها. لماذا؟ خدم خدمة متناهية حتى جعل أعداء الإسلام المستشرقون يقولون فهنيئا لأهل الإسلام بعلوم حديثهم، هنيئا فليفخر أهل الإسلام بعلوم حديثهم. لماذا؟ بين الأمم السابقة وبين أنبيائها معضلات منقطعات تنقطع فيها أعناق الإبل، ما فيها قصاد، انقطاع بسبعمائة سنة وبتسعمائة سنة. أما أهل السنة فالحديث الضعيف عندهم له إسناد ولو سلسلة طرق توصلك إلى هذا المد. فنحمد الله، حري بنا، وقد أتعب العلماء أنفسهم أن ندرس مثل هذه الجرعة، وسنأخذ عن الصبور إن شاء الله في أيام معدودة لعلنا ننتهي منها إن شاء الله قبل رمضان بأيام إن شاء الله. لكن نعد العدة، نأتي بالأقلام، نعد الصبورة. لن ينبغي الشيخ حمدي صلاح الصبور أقل عادة صبورة مكسورة، صبورة مكسورة. احنا ما نتكلمش في العلم، نتكلم في تصلاح الصبور. ما جيش يعني ولا تيجي بس تصلح الصبور. صبورة مكسورة برا. متى تبدأ أنت؟ بكرة الصباح إن شاء الله. ما فيش بقى إني بقى مش مشكلة، نفسك معنا إن شاء الله. مش حاجة، أنا قعدت معاك شوية كتير في المصطلح ده ما فهمتش. قلت لك إمتى؟ في أنصار السنة يا عم. إن شاء الله. ماشي.